الحية وملك الضفادع. هرمت حية سوداء وضعف جسمها وبصرها فلم تقدر على الصيد. وفي يوم من الأيام بحثت عن طعام حتى جاءت إلى عين فيها ضفادع كثيرة، وكانت تأكل من ضفادع هذه العين قبل هرمها. ثم رمت نفسها قريبا من الضفادع وكان الحزن واضحا عليها، فقال لها ضفدع: لماذا أنت حزينة؟ قالت الحية: وكيف لا أحزن وقد كنت أعيش من أكل الضفادع، ولكن أصابني مرض لا أقدر بسببه أن آكل الضفادع أو أمسكها. فذهب الضفدع إلى ملك الضفادع وأخبره بما سمع من الحية، فجاء ملك الضفادع وسألها عن ما حدث. فقالت الحية: قبل أيام كنت أبحث عن طعام في المساء فوجدت ضفدعا وحاولت أن أمسكه، فهرب إلى بيت ناسك ودخلت وراءه، وكان البيت مظلما وفي البيت ابن للناسك، فأمسكت بأصبعه وظننت أنه الضفدع فلسعته فمات. ثم هربت وتبعني الناسك وطلب من الله أن يعاقبني وقال: قتلت ابني البريء ظلما وعدوانا، أطلب من الله أن تذلي وتصيري مركبا لملك الضفادع، ولا تستطيعي مسك الضفادع أو أكلها إلا ما يعطيك ملكها، فجئت إليك لتركبني وأنا راضية. فرح ملك الضفادع بذلك وظن أنه شرف عظيم وأحب ركوب الحية كثيرا. وبعد أن رأت الحية ذلك قالت لملك الضفادع: أنت تعرف أيها الملك أنني جائعة وأرجوك أن تعطيني طعاما آكله. فقال ملك الضفادع: طبعا لا بد لك من طعام تأكلينه حتى أركبك. وأمر للحية بضفدعين كل يوم، فعاشت الحية ولم يؤذها أن تكون مركبا لعدوها.